مطلقا فهذا يسمى بسيء ماذا الحفظ، لم يرجح جانب إصابته على جانب ماذا خطأه، لم يرجح جانب يعني سيء الحفظ، هذا عنده سوء ماذا حفظ. ثم قسم بعد ذلك الحافظ ابن حجر إلى قسمين، قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى قسمين، سوء حفظ يلازم ماذا الشخص، أي من أوله فهو سيء الحفظ، ما عنده حفظ، ما عنده ماذا حفظ، وإن كان صادقا في اللهجة، وإن كان صادقا في اللهجة لكن ما يتعلق بضبطه ما عنده ضبط، ما عنده ماذا ضبط، هذا الراوي من أول وهلة. القسم الثاني منهم من طرأ عليه سوء الحفظ بسبب حصل له شيء كما سيأتي، حصل له ماذا شيء فساء حفظه، ساء ماذا حفظه. ثم سمّن الأول، الأول له تسمية أي الذي كان يعني سوء الحفظ ملازما له من أول وهلة، له اسم أي حديثه له اسم خاص. والثاني وهو الذي طرأ عليه سوء الحفظ لحديث ماذا اسم خاص، لحديث اسم ماذا خاص. القسم الأول قال إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، أي بمعنى ما يضبط، هذا الراوي عنده سوء حفظ ما يضبط، ما يضبط ماذا الرواية، سواء حدث من حفظه أو حدث ماذا من كتابه، ما عنده ضبط. قال فهو الشاذ على رأي، فهو الشاذ على رأي، وهذا يقول على رأي بعض أهل الحديث، على رأي بعض أهل الحديث يسمى بالشاذ. وقد مر أن أهل الحديث يعني يجعلون الشاذ أقسام كثيرة، يعني أقسام ماذا كثيرة، إذا تفرد به الضعيف، أو إذا تفرد به الصدوق، أو إذا تفرد به الثقة، أو إذا تفرد به ماذا يعني كذلك يعني خالف الثقة غيره، فلهم أقسام، مرت معنا أنها أقسام أربعة. والشاهد أن الراوي الضعيف إذا انفرد عندهم يسمى بالشاذ أي بالمنفرد، أعتقد مر معنا، مر معنا وتكلمنا على هذه المسألة في قسم الشاذ. والحافظ ابن حجر مر معنا أنه يسمي حديث هذا الراوي بالمنكر، حديث هذا الراوي بالمنكر، وهو من ساء حفظه، ومن فحش ماذا غلطه، ومن كثرت ماذا غفلته، أو ظهر ماذا فسقه، أو كان في هذا الوصف وهو سوء الحفظ، كل هؤلاء عند الحافظ ابن حجر مر معنا أن حديث هؤلاء منكر، أن حديث هؤلاء ماذا منكر. إذن هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ماذا يسمي حديث سيء الحفظ بالمنكر، لأنه حشره من ضمن يعني ماذا جماعة، من كثرت ماذا غفلته، أو كثرت ماذا فحش ماذا غلطه، أو ظهر ماذا فسقه، وهكذا من ساء ماذا حفظه. هؤلاء وصفهم الحافظ ابن حجر فيما مر معنا بأن حديثهم منكر، بأن حديثهم منكر. وذكر أن بعض أهل الحديث يسميه بالشاذ، أن بعض أهل الحديث يسمي هذا بالشاذ، والشاذ عندهم أقسام، ومنها رواية ماذا سيء الحفظ، رواية سيء ماذا الحفظ إذا انفرد، رواية سيء الحفظ إذا انفرد يسمى عندهم بالشاذ. وهذه مسألة اصطلاحية، عرفنا من هو سيء ماذا الحفظ، وهو الذي لم يترجح جانب ماذا صوابه من جانب خطأي، تتردد في خبره، تتردد ماذا في خبره، تقول قد يصدق وقد لا يصدق، فتتوقف في خبره بسبب سوء ماذا حفظه، بسبب سوء حفظه الملازم له من أول وهلة. القسم الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو الذي طرأ عليه سوء الحفظ، كان حافظا وكان متقنا فطرأ عليه، وذكر أسبابا، أسبابا لي يعني ماذا سوء حفظه، من هذه الأسباب إما الكبر، وهو أن يكون كبير في السن، كبر ماذا في سنه، يقول فلان كبر في سنه فتغير، فلان كبر في السن فتغير، أو ذهب بصره، بعضهم سبحان الله يعني يحصل له مصيبة ذهب بصره يتغير يتعب، مع أنه كان حافظا، ذهب بصره يرى أنها مصيبة ما تحمل فساء حفظه، ما تحمل هذه المصيبة الذي نزلت به، أو احتراق كتبه كما ذكروا في عبد الله بن لهيعة، والراجح أنه ضعيف قبل وبعد أصلا، لكن ذكروا أن لما بشر بأن كتبه ماذا احترقت يعني اختلط استوى له سوء حفظ أو عدمها، احترق كتبه أو عدمها، ما معنى عدمها؟ يعني كان يحدث من كتبه ففقد كتبه فأصبح يحدث هكذا، من حفظه، وما هو حافظ إنما يحدث من كتبه، كما حصل لعبد الرزاق. عبد الرزاق يقول إن كبر ماذا فتغير، فكان يلقن في تلقن. وهكذا ذكروا أن بعضهم إذا كان في بلده صحيح الحديث، وإذا خارج بلده فهو سيء الحفظ. لماذا؟ لأنه إذا خارج من بلده ما يأخذ كتبه معه ولا يأخذ أصوله معه، فيحدث من حفظه فيحصل له الخطأ، فيحصل له ماذا؟ الخطأ. على كل يعني على كل ماذا هم أصناف، منهم كما قلنا من يفقد ماذا ماله فيختلط، تأتي مصيبة فيختلط ماذا فيحصل له سوء حفظ. وهكذا منهم من يخبر بأن ولده ماذا مات، أو كتب ماذا احترقت، أو بيت ماذا انهدم، أو زوجته ماذا ماتت، أخبار المهم تأتي عليهم. فالحافظ ابن حجر ما أراد يعني أن يستقصي أسباب يعني سوء الحفظ الطارئ، ما أراد الحافظ ابن حجر أن يستقصي أسباب سوء الحفظ الطارئ، وإنما ذكر لك أشكال لماذا يسوء ماذا حفظه. بعضهم يقول إن ولي القضاء فسأحفظه، مثل شريك بن عبد الله القاضي، ولي القضاء قضاء يعني مهمة كبيرة. فالشاهد أنه قد يحصل لماذا سوء الحفظ ويطرأ عليه. اصطلح الحافظ ابن حجر أن هذا يسمى بالمختلط، والاختلاط بداية الجنون، كون الإنسان ما يحفظ يعني يتردد في الكلام يقول كذا وينقض هذا، هذا يعني اختلاط، والاختلاط عندهم بداية الجنون، الاختلاط بداية ماذا الجنون. ولهذا ذكروا عن ليث بن أبي سليم أنه كان يؤذن لصلاة الظهر في الضحى، يأتي إلى المسجد فيؤذن في الضحى صلاة الظهر، يظن أنه دخل الوقت اختلط. فالمختلط هذا بداية الجنون، تحصل للإنسان ماذا هذه بدايات الجنون. ولهذا ألف العلماء فيما يتعلق بالمختلطين، وأحسن من ألف في كتاب المختلطين هو ابن الكيال، الكواكب النيرات، الكواكب النيرات لابن الكيال أحسن ما ألف فيما يتعلق بالمختلطين. وذكر أن لهم أسباب، أسباب اختلاط فلان، قالوا لأنه كان يحدث خارج بلده وأصوله في بلده، فإذا حدث خارج بلده ما يقبلون، وإذا حدث في بلده يقبلون منه، يقبلون ماذا منهم. وبعضهم يعني حصل له في أثناء الكبر واختلط، وبعضهم يعني باعتبار أشخاص معينين يقولون إذا حدث عن فلان وفلان لا تقبلون لأنه حدث بعد الاختلاط، وإذا حدث عن فلان وفلان حدث قبل الاختلاط. وذكر أصناف من المختلطين ابن الكيال في الكواكب النيرات، فهذا مرجع في هذا الباب، يعتبر ماذا مرجعا. فذكروا عدة من المختلطين، فإذا مر بك إسناد قيل أن هذا الراوي اختلط لا تتعجل، لعل الذي روى عنه هذا الشخص قبل الاختلاط، ولعله روى بعد الاختلاط، أو لعله ما يتميز لك، وهي الحالة الثالثة، قد لا تدري هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ماذا تفعل؟ تتوقف فيه. فما هو المرجع الذي ترجع إليه إذا قيل فلان حدث بعد الاختلاط؟ ترجع إلى كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال، فتنظر هل فلان حدث عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، قبل الاختلاط أو بعد ماذا الاختلاط. فهذا المؤلف مفيد في هذا الباب، هذا المؤلف مفيد في هذا ماذا الباب. قال أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي لكباره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، رجع إلى حفظه أي ترك كتبه فحدث من حفظه يظن أنه حافظ وما هو حافظ. قال فهذا هو المختلط. إذن القسم الأول يسمى ماذا بالشاذ أو المنكر، يقول شاذ على قول، والمنكر عند الحافظ بن حجر وهو الذي عنده سوء الحفظ من أول يومه، أما الذي طرى عليه سوء الحفظ فهذا يصطلح عليه الحافظ بأنه المختلط، بأنه ماذا المختلط، وكلاهما سيء الحفظ، لكن هذا طارئ وهذا أصلي، هذا طارئ وهذا أصلي. ما حكم حديثه ابتداء؟ حكم حديثه بأننا نتوقف فيه، بأننا نتوقف في حديثه، لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا. متى يقبل؟ سيأتي يذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذه المسألة. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط، هذا يتكلم على الصورة الثانية، إذا تميز قبل، أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني ثلاث أحوال. هذا المختلط إذا وصف الراوي بأنه مختلط وحدث عنه فلان وفلان وفلان، ننظر هل حدثوا عنه قبل الاختلاط قبلنا، هل حدثوا عنه بعد الاختلاط لم نقبل، وإذا لم يذكر يقول ما ندري، هل حدثوا عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، توقفنا فيه توقفنا في خبر المختلط. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، إنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. من الذي يذكرهم؟ كما قلنا بالكيال، يقول لك فلان وفلان أخذوا عنه قبل الاختلاط، وفلان وفلان أخذوا عنه بعد الاختلاط، وينقل هذا عن العلماء، يعني عن من قدم من المحدثين، عن من تقدم من المحدثين. قال ومتى توبع السيء، السيء الحفظي بمعتبر، متى توبع يعني بمعنى عندنا إسناد في سيء حفظ، فجاء إنسان يتابعه، جاء إنسان يتابعه، إما المسمى بالشاهد الذي مر معنا متن آخر، وإما في نفس الإسناد وهي ما يسمى بالمتابعة، ذاك شاهد وهذه متابعة. قد يكون هذا الحديث ضعيف من حديث أبي هريرة في سيء الحفظ، ويأتي من حديث ابن عمر أيضا فيه سيء الحفظ، فهذا يصلح في الشهادة المتابعة، يحصل ماذا؟ الحديث بالشاهد. لكن أحيانا يكون في نفس السند، يكون عندنا بالهيئة ويأتي بعد ذلك من يتابعه، مثلا كليث بن أبي سليم، لأنه ماذا؟ ضعيف، فيقوى الحديث الآن، يقوى ضعيف مع ضعيف يقوى الحال. قالوا متى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه، أي فوق سيء الحفظ، ولا نعرف فوقه إلا الصدوق، لأن ما في مرتبة بينهما. قال أو مثله وهو سيء الحفظ، أو دونه وهو دون الضعيف المتروك، هذا ليس في شهادة المتابعات. يعني هذا المتابع ثلاثة أقسام، إما أن يكون يتابعه كمثله تماما سيء حفظ مع سيء، أو يكون أرفع منه، إذا كان أرفع منه ما في رتبة بين سيء الحفظ وبين الصدوق، نقول هو صدوق، هو ماذا؟ صدوق، أي حسر الحديث. أو دونه، دون سيء الحفظ هو المتروك، لأن ما في مرتبة بين الضعيف وبين المتروك، ما في مرتبة. قال أو دونه. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، كذا المختلط الذي لم يتميز ماذا؟ حديثه. إن تميز يعني حديثه، وكان الذي حدث عنه ضعيف ما يصلح، أو حدث عنه ثقة هذا يقبل، أو لم يتميز ما ندري من الذي حدث عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. قال والمستور، إذن الآن يعني حديث سيء الحفظ يصلح في الشهادة المتابعات، متى؟ إذا تابعه من هو أعلى منه أو مثله، دونه لا، أما دونه لا، لهذا يقول الحافظ لا دونه، لأن دونه المتروك، والمتروك ما يصلح شهادة المتابعات. ثم الثاني قال وكذلك المختلط، كذلك ماذا؟ المختلط الذي لم يتميز. ما معنى لم يتميز؟ ما ندري روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فحديث توقفنا فيه، لكن إذا جاء من طريق آخر هذا يقبل، يصبح حسن لغيره. قال والمستور، المستور أو المجهول، والإسناد المرسل، وكذا المدلس. يعني الحافظ ابن حجر ما أراد أن يستقصي ما هو الذي يصلح في شهادة المتابعات، ذكر لك كما يقال أفراد، ذكر لك أفراد على سبيل التمثيل، لكن سيأتي لك الآن يذكر لك ضابط تستغني به. إذن المسألة إما أن تكون محدودة أو معدودة، الآن هو يعد لك الذي يصلح في شهادة المتابعات، ثم بعد ذلك سيذكر لك حدا. إذن المسألة ليست عد، وإنما المسألة لها حد، لأن الحافظ لما ذكر هذه الأقسام أن هؤلاء تصلح أحاديثهم في الشواهد والمتابعات ما أراد الاستقصاء، إنما ذكره. قال إذا لم يعرف المحذوف منه، المدلس إذا لم يعرف المحذوف منهم صار حديثهم حسنا، لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، باعتبار ماذا؟ المجموع. هذا الآن يرجع إلى أي شيء؟ يرجع بالشيء الذي وعد به، وهو أن الحديث قد يكون صحيح لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته. حسن لغيره ما ذكره، لماذا؟ لما ذكر الأحاديث الضعيفة أتى بالحسن لغيره، لماذا؟ لأن مجموع الأحاديث الضعيفة هي حسن. فالآن يعني ذكر لك ما وعد به، ذكر لك ماذا؟ ما وعد به، لأنه مر معنا أنه ذكر الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، ولم يذكر الحسن لغيره، مع أنه من قسم المقبول. أين ذكره؟ الآن ذكره، لماذا؟ لأن الحسن لغيره إنما هو مجموع أحاديث ضعيفة تصلح في الشهادة والمتابعات، تصلح في الشهادة والمتابعات. فذكر لك أن سيء الحفظ إذا توبع، أو المستور، أو المرسل، أو المدلس، أو المختلط الذي لم يتميز، كل هؤلاء إذا رأيتم في إسناد فأحاديثهم تصلح في الشهادة والمتابعات. لكن هل هذا القول على إطلاقه؟ بعض العلماء يقول لا، هذا من حيث الإجمال، فإن أحيانا قد تجد يعني ماذا في السند الواحد مجموعة من، يعني تجد في الطبقة الأولى مجهول، وفي الطبقة الثانية سيء الحفظ، وفي الطبقة الثالثة مرسل، ففيه ثلاث علل، هل هذا يصلح في الشهادة المتابعة؟ هذه لا بحث إن شاء الله، هذه لا بحث، لكن هو يذكر لك الآن طريق واحدة فيها سيء حفظ وطريق أخرى فيها سيء حفظ. أما إذا تتابعوا في نفس الطريق، الطبقة الأولى سيء حفظ، الثانية مستور، الثالثة مدلس، الرابعة مرسل، فمثل هذا هل يصلح في الشهادة المتابعات أو لا يصلح؟ وهكذا هل يقبل خبر كل مدلس؟ لأن بعضهم يدلس عن كذابين المتروكين، يدلس عن كذابين المتروكين. المسألة من حيث الإجمال ذكر الحافظ ابن حجر، ما أراد أن يدقق فيها. ثم قال وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايتي صوابا، يعني هذا المدلس نقول قد يصدق وقد لا يصدق، أو قد يكون المحذوف ثقة الذي حذفه، المرسل الذي أرسل لعله من باب الاختصار يريد يختصر فقال قال رسول الله، والواسطة معروفة عنده، فنحن نتردد لعل الواسطة معروفة ولعلها غير معروفة، فلما ترددنا في صحة خبر توقفنا، لكن لما يأتي مرسل آخر يختلف مخرجه ويكون من بلد آخر هذا يقوي المرسل الأول، يقوي المرسل الأول. كما قلنا في الأخبار العادية بين الناس، يأتي إنسان فيقول جاء فلان، وهذا الإنسان يعني ما هو بذاك الذي في حفظ ماذا، ما هو بذاك الذي هو من المتثبتين الضابطين، فيأتي إنسان آخر فيقول جاء فلان، طيب خبر الثاني الآن قوة عندنا شيء، أول ترددنا في خبر الأول فلما جاء الثاني قوة، إذن الضعيف مع الضعيف يصلح بالشهادة المتابعات فيصبح حسن لغيره. قال لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. هذا ما بحث الشهادة المتابعات. إذن ما هو الضابط عندنا؟ الضابط فيما يتعلق بالذي يصلح في الشهادة المتابعات ما ترددت فيه، هل أصاب أو لم يصب. لو جاءك حديث متروك هل تتردد فيه؟ يعني إنسان يأتي متروك يحدثك بخبر، هل يبقى في جانب تردد أو في جانب قوي رد؟ يعني عندك ثلاثة جوانب، جانب قبول بعيد هذا، جانب تردد لعل صدق وما صدق بعيد هذا، جانب رد هو هذا اللي غلب على ظنك متروك أصلا، وإذا كان كذاب أيضا أبعد. طيب لكن بخلاف حديث المدلس هو ثقة لكنه دلس، تتردد تقول لعل الواسطة قد تكون ثقة، حذفها لعله صغير ما يريد يحدث عنه، أو الإسناد نازل ما يريد أن يحدث بإسناد نازل فتتردد في روايته، المرسل تقول لعل الواسطة معلومة عنده أراد يختصر فقط، فتجد الأشياء التي تردد فيها هي التي تصلح في باب الشواهد المتابعات. إذن هذا هو الضابط، ما تردد في رواية الراوي لعل صدق أو لم يصدق لعل أصاب أو ما أصاب، هذا هو الضابط الذي يصلح في باب الشواهد المتابعات. ما ترجح جانب الرد ما يصلح في شهادة المتابعات، ما ترجح جانب القبول يخرج من الضعيف يصبح حسن، لأنه إذا ترجح جانب القبول حسن الحديث أو صحيح الحديث، إذا ترجح جانب الرد متروك أو يعني ماذا أو موضوع، إذا توسط فيه ما بين أنه صدق فيقبل وما بين أنه ما أصاب فيرد فتردد فيه، نقول هذا هو الذي يصلح في شهادة المتابعات. هذا هو. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثل لك مثالين، ذكر يعني أنواعا وأعدادا وذكر لك ماذا ضابطا. إذن المسألة محدودة لا معدودة، المسألة محدودة لا معدودة، والحافظ ابن حجر كما قلنا ما أراد أن يستقصي من يصلح في الشهادة المتابعات، لكن ذكر لك الضابط بعدها. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، مع ارتقائه إلى درجة القبول لأنه حسن لغيره لكنه أقل رتبة من الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، يعني يجعله ما زال في حيز الضعيف عنده، ما زال في حيز ماذا الضعيف عنده. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم سيبحث لك مبحث آخر قال ثم الإسناد إلى آخره، سيخوض ما يتعلق بالإسناد، ثم الإسناد والطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو إلى آخره. بعد ذلك سيذكر ما يتعلق بالموقوف، ما يتعلق بالمقطوع إلى آخر ما سيتكلم عليه رحمة الله. إذن استفدنا اليوم فائدة من الحافظ ابن حجر، حقيقة أنها يعني درة من الدرر، وهو أن الذي يستشهد به ما ترددت فيه، أن الذي يستشهد به ما تردت ماذا فيه، هل أصاب أو لم يصب، هذا هو الذي يصلح في باب الشواهد ماذا والمتابعات، بعد أن ذكر ما يتعلق بسيء الحفظ وختم به سيء الحفظ ماذا وختم به. بارك الله فيك. عند السؤال ولا إشكال؟ طيب، إذا هنا بارك الله فيك.